بسم الله الرحمن الرحيم. علم الطبقات علم إسلامي أصيل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المرأة يشعر بكثير من الغبطة حينما يجد موقفا منصفا من مستشرق مثل روزنثال، بل وتصاحبه السعادة وهو يقرأ في كتابه علم التاريخ عند المسلمين قوله: إن تقسيم الطبقات علم إسلامي أصيل، وإنه أقدم تقسيم زمني وجد في التفكير التاريخي الإسلامي، وأنه نتيجة طبيعية لفكرة الصحابة فالتابعون، ولا علاقة له بمؤثرات خارجية. يؤيد هذا حديث أورده البخاري ونصه: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أشار العيني حين شرحه لهذا الحديث أن خير القرون الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، وهذا يشير إلى أن الطبقة هنا بمعنى الجيل. ولكن إذا كان معنى الطبقة في اللغة أنهم القوم المتشابهون، فإن الطبقة في اصطلاح المحدثين هم قوم تقاربوا في السن والإسناد، أو تقاربوا في الإسناد فقط، وذلك بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ لآخر أو يقارب شيوخه. ومهما يكن من أمر، فإن الطبقة الواحدة ليس له مفهوم زمني متفق عليه عند العلماء. فبعض الذين صنفوا كتبا في الطبقات جعلوا هذه الفترة الزمنية تمتد حتى تصل إلى 100 عام، بينما نجد هذه الطبقة عند بعضهم الآخر تصل إلى 20 سنة أو 40 سنة. وهكذا نجد خليفة ابن خياط قد جعل الصحابة طبقة واحدة في كتابه الطبقات، ونرى ابن حبان البستي في كتابه الثقات، وفي كتابه الآخر مشاهير علماء الأمصار، نراه قسم رواة الحديث إلى 3 طبقات: هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وتابعه في ذلك الحاكم النيسابوري. بل ربما قسمت الطبقة الواحدة إلى طبقات أصغر منها. ومن المشهور بين المحدثين أن أقدم كتب الطبقات من تلك التي وصلت إلينا كتاب الطبقات لابن خياط، وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وكتاب الطبقات للإمام مسلم. ثم شاعت بعد ذلك فكرة الطبقات، وأصبح علما يرتبط بعلم الرجال، لأن المحدثين حينما ابتكروا أو أحدثوا علم الطبقات فإنهم قد فعلوا ذلك من أجل خدمة السنة النبوية. ثم انتقلت فكرة الطبقات هذه إلى غير المحدثين، فأنت تقرأ 10 الكتب مؤلفة على أساس تنظيم الطبقات، فهناك طبقات القراء لابن خياط، وطبقات الفقهاء للشيرازي، وهناك طبقات الشعراء وطبقات النحويين، بل هناك طبقات الأطباء والحكماء، إلى غير ذلك من كتب الطبقات. حتى إذا وصلنا إلى 8 الهجري نجد الحافظ الذهبي قد صنف كتبا كثيرة لخدمة السنة، وقد ألف بعضها وفق منهج الطبقات، مثل كتابه تذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام وكتاب سير أعلام النبلاء، وكل هذه صنفها الذهبي على منهج الطبقات بناء على اجتهاده وخبرته. بل نجد بين كتبه هذه كتابا جعل عنوانه المعين في طبقات المحدثين. وإذا كان الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ قد سرد لك الحفاظ فقط، فإنه في كتابه الآخر المعين في طبقات المحدثين قد استوعب الرواة جميعا من الحفاظ ومن غيرهم، ولكن بشكل وجيز، إذ يتمكن المرء من قراءته في جلسة واحدة، حيث يطلع من خلال كتاب المعين في طبقات المحدثين على الرواة وعلى المنهج الذي سار عليه الذهبي في كتابه. والكتاب على وجزته يتسم بمزايا عديدة لخصها محقق الكتاب الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، فقال: أولا، يعرض الذهبي طبقات المحدثين وفق التسلسل الزمني، ويجعل الطبقة في من مات فيما بين سنة كذا وسنة كذا، وهي مدة 25 سنة، والذين تتقارب وفياتهم، وهم غالبا أبناء جيل واحد وعصر واحد. ثانيا، الحافظ الذهبي في كتابه هذا يذكر 27 طبقة، ويدخل في القرن الثامن الهجري إلى حدود 730 من الهجرة، وبذلك يكون الكتاب أوسع كتب الطبقات، وقد احتوى على 2424 رجلا من رجال الحديث. ثالثا، لم يعتمد الحافظ الذهبي أسلوب التوزيع على البلاد أو على المذاهب الفقهية أو على أهل المشرق وأهل المغرب، بل نراه يذكر الطبقة وفيها المشرقي والمغربي والحنفي والمالكي. رابعا، أشار الحافظ الذهبي في آخر الكتاب إلى أنه ذكر الطبقات على مر الأعصار، وأنه أراد أن يكون الكتاب مختصرا، ومن أراد التفصيل فإنه يجد ذلك في كتابه تاريخ الإسلام. وبذلك يكون الذهبي قد قدم لطلاب هذا العلم خلاصة موجزة توقفهم على الطبقات من أقرب الطرق. خامسا، بالإضافة إلى هذا، فإننا نجد الحافظ الذهبي في كتابه هذا المعين في طبقات المحدثين يضعف ويوثق ويعدل ويجرح بعبارات وجيزة، ويهتم برجال القرون المتأخرة خاصة، وهذا جهد يحتاجه طلبة العلم، حيث يوفر عليهم الكثير من البحث والعناء والدرس. ويذكر المحقق أنه عثر على كتاب المعين هذا في طبقات المحدثين في مكتبة فيض الله في تركيا، ولم يعثر على مخطوطة أخرى له. وقد لخص الحافظ الذهبي في مقدمة كتابه هدفه من تصنيف الكتاب، فقال: هذه مقدمة في ذكر أسماء حملة الآثار النبوية، تبصر الطالب النبيها وتذكر المحدث المفيد بمن يقبح بالطلبة أن يجهلوهم، وليس هذا كتاب بالمستوعب للكبار، بل لمن سار ذكره في الأقطار والأمصار. وهو بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العشرة المشهودة لهم بالجنة، ثم يذكر باقي الصحابة على حروف المعجم. وإذا انتهى من الرجال، بدأ بذكر النساء الصحابيات، ويبدأ بأسماء بنت الصديق رضي الله عنهما. وبعد هذا يقول في عنوان بارز: ومن أكابر التابعين وهم الطبقة الأولى، وفي مقدمتهم يذكر الأحنف بن قيس، ثم الطبقة الثانية من أئمة التابعين رحمه الله تعالى كالحسن البصري، ثم الطبقة الثالثة من التابعين وهم طبقة الزهري وقتادة، ثم طبقة الأعمش وأبي حنيفة، ويسلسل هذه الطبقة على الأسماء. ثم غير هذه الطريقة حينما وصل إلى مطلع القرن الثالث الهجري، فصار يستعمل السنوات التقريبية في الطبقة، فهو يذكر الطبقة الذين بقوا إلى بعد 300 وإلى حدود 20 و300، ثم من كانوا إلى قريب 50 بعد 300، ثم يسرد بقية المحدثين إلى سنة 20 و700 وفق تسلسل زمني محدد، أي إلى القرن الثامن الهجري، حيث توفي الذهبي رحمه الله تعالى في سنة 48 و700 هجرية، عن 75 سنة أمضاها في خدمة السنة النبوية، حتى في كتبه التي يظهر لك أنها كتب تاريخية محضة، ففي كتبه كانت له عناية خاصة بالنقد، نقد الرواة والمترجم لهم، ونقد الأحاديث، أي كان له اهتمام بنقد السند والمتن معا، وذلك ليصل إلى معرفة الحديث هل هو مقبول أو هو مرفوض. إن عناية الذهبي بالنقد كانت تحتل مكانا بارزا في كل كتبه، ومنها كتابه المعين في طبقات المحدثين. ولقد جاءت عناية الذهبي بالحديث دراية ورواية من تكوينه الفكري المتصل بمدرسة الحديث وبعلماء الحديث، حيث تأثر تأثرا بالغا بثلاثة من شيوخ ذلك العصر، وهم المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والبرزالي المحدث الحافظ، وشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي مدحه الذهبي مدحا عظيما فقال: هو أكبر من أن ينبه على نعوته، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. لقد أثرت هذه الصلة بمدرسة الحديث وبعلماء الحديث تأثيرا كبيرا في كتب ومؤلفات ومصنفات الحافظ الذهبي، إذ أصبح هدفه الأول من التصنيف هو خدمة السنة النبوية، وقد فعل. وقد أشرت في هذه الحلقة إلى واحد من كتبه، وهو كتاب المعين في طبقات المحدثين، فقد كان التأليف على الطبقات خدمة لدراسة الحديث النبوي ولمعرفة أسناد ولمعرفة إسناد الحديث ونقده. ونقف مرة ثانية مع المستشرق روزنثال في عبارته المنصفة، حيث قال إن علم الطبقات علم إسلامي أصيل ولم يكن نتيجة لمؤثرات خارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.